لم يؤت منها إلا ما كتب له، وكان مآله بعد ذلك إلى الشقاء، ولم يهنأ بلذاتها ولا شهواتها إلا مدة قليلة، فكانت لذاته قليلة وأحزانه طويلة. وكل نوع من لذات الدنيا فيه هذه الفتنة والاختبار، ولكن أبلغ ما يكون وأشد فتنة النساء، فإن فتنتهن عظيمة والوقوع فيها خطير وضررها كبير، فإنهن مصائد الشيطان وحبائله، كم صاد بهن من معافا فأصبح أسير شهوته رهين ذنبه، قد عز عليه الخلاص والذنب ذنبه، فإنه الذي لم يحترز من هذه البلية، وإلا فلو تحرز منها ولم يدخل مداخل التهم ولا تعرض للبلاء واستعان باعتصامه بالمولى لو فعل لنجا من هذه الفتنة وخلص من هذه المحنة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حذر منها في هذا الحديث على الخصوص، وأخبر بما جرت هذه المسائل على من قبلنا من الأمم، فإن في ذلك عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يجعل العبد بينه وبين الدنيا وقاية تقيه شرورها، وأن يجعل بينه وبين النساء وقاية تقيه شرورهن. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وكما قال المصنف رحمه الله تعالى: فإنهن مصائد الشيطان وحبائله، كم صاد بهن من معافى فأصبح أسير شهوته رهين ذنبه، قد عز عليه الخلاص والذنب ذنبه، فإنه الذي لم يحترز من هذه البلية، وإلا فلو تحرز منها ولم يدخل مداخل التهم ولا تعرض للبلاء واستعان باعتصامه بالمولى لنجا من هذه الفتنة وخلص من هذه المحنة. لذلك حذر الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء، وأمر بالمباعدة بين أنفاس الرجال والنساء، وحذر الدين العظيم من اقتراب المرء من الزنا بما يكون من بريده بالنظرة وما أشبه، وأمر الله تبارك وتعالى النساء بالحجاب، وأمرهن عند الخطاب بألا يخضعن بالقول، إلى غير ذلك من الاحترازات التي وضعها دين الإسلام العظيم من أجل وقاية المسلم والمسلمة من التورط في الإثم والفاحشة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من ثارت به شهوته بالتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فوضع لنا الوقاية وحد لنا الحدود من أجل ألا تزل قدم في ذلك المنزلق، وألا يهوي امرؤ إلى تلك الحمأة. ثم جعل بعد ذلك العلاج، وجعله ظاهرا مكشوفا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فحد الحد لمن تورط في الفاحشة، وجعل ذلك الأمر منظورا ليكون زجرا وتطهيرا، ليكون زجرا للمجتمع. إذا ما استحضر المرء تلك الصورة التي رأى، والعذاب الذي وقع، والإهانة التي نزلت، ثم ليكون تطهيرا لمن تورط في الإثم ووقع في الفاحشة، فيا له من دين لو كان له رجال. الحديث 79 شعب الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وهذا من عمل الجوارح، والذي قبله من نطق اللسان، قول لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء وهو عمل قلبي شعبة من الإيمان، فبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن الإيمان الحق، أن الإيمان الذي هو الإيمان هو ما كان من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. فالإيمان حقيقة مركبة من هذه الأمور، وهذا على الضد مما عليه الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وكذلك على الضد مما عليه المرجئة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، ومن غالى منهم يجعل تصديق القلب يكفي وحده في إثبات الإيمان. والإيمان يزيد وينقص، وقد دل على ذلك أيضا هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. أما هذا التردد الذي ورد هاهنا، فقد قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أولا الإيمان بضع وستون شعبة، ثم حدث له من ربه تبارك وتعالى بالوحي المعصوم مزيد علم، فحينئذ قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، إلى غير ذلك مما تكلم العلماء عليه في هذا الموضع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يدلنا أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه إذا كان الإيمان هذه الشعب فالإنسان مهما استكملها كلها استكمل الإيمان، ولكن هناك من ينقص عنده الإيمان بعض هذه الشعب، وآخر يزيد عليه في تحقيق تلك الشعب. فهذا الإيمان يزيد وينقص، يدل على ذلك أو يومئ إليه هذا الحديث. وأدلة زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة ضافية من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم خص الحياء بالذكر، لأن الحياء هو خلق عظيم من الأخلاق الكريمة التي حض الإسلام على التخلق بها حتى جعلها الإسلام خلقا. الحياء خلق الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالرجل الذي كان يعظ أخاه في الحياء أنه يفوت عليه بعض المصالح ويضيع عليه بعض المنافع، فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، ولكن هذا فيما لا يتعلق بأمور الشرع. وأما الأمور الشرعية فإن الحياء من الله تبارك وتعالى قاض بأن يأتي بها المرء على وجهها، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن من الحياء من الله تبارك وتعالى أن يقوم العبد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا على ضد الصورة الذهنية التي عند كثير من جماهير المسلمين أن من تخلق بخلق الحياء فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لأن حياءه حينئذ كما يزعمون يمنعه من الأمر والنهي، وليس كذلك، بل إن الحياء أن تعطي كل ذي حق حقه، وألا تقصر في حق ذي حق، وأن تكف عما نهاك الله تبارك وتعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن الحياء من الله تبارك وتعالى هو حقيقة الحياء الحق، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يستحي من ربه ولو كان خاليا ولا أحد من الخلق معه. فإن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العورات فقال يا رسول الله عوراتنا ما نأخذ منها وما ندر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان ما يكشف وما لا يكشف إن استطعت ألا يرين عورتك أحد من الناس فافعل. فوصل به الأمر إلى أن قال: فالمرء يكون وحده يا رسول الله، يعني أيضع عنه ثيابه إذا كان قد خلى بنفسه ولا أحد من الخلق معه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه. فالمرء لو كان خاليا فعليه ألا يتجرد ما استطاع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا كما في هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى أحق من يستحيا منه، لأن الله تبارك وتعالى هو السميع، ولأنه تبارك وتعالى هو البصير، ولأنه تبارك وتعالى هو الرقيب، فهو أحق من يستحيا منه سبحانه وتعالى. فالحياء خلق الإسلام على ألا تقصر في حق ذي حق، لأن تعطي ربك تبارك وتعالى حقه، وأن تعطي الدين حقه، وأن تعطي الخلق حقوقهم، وأن تقوم بحق الله تبارك وتعالى، فذلك هو الحياء الحق. ليس معنى الحياء أن يقصر المرء في دين الله تبارك وتعالى بدعوى أنه حيي، فإن ذلك أمر مردود في دين الله تبارك وتعالى، والمرء مسؤول عنه معذب عليه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوى أنه حي. وأما الأمور التي تتعلق بحقوق المرء في نفسه، التي تتعلق بلفظه ولحظه، التي تتعلق بحركة حياته، فهذه يكون مبناها على الحياء والاحتشام والاحتراز مما يشين، كالذي كان إذا ما أراد أن يغتسل اغتسل وقميصه عليه لا يتجرد، كما نقل ذلك عن عثمان رضي الله تعالى عنه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصفه بأنه أحيا الأمة، وأحيا ها هنا اسم وليس بفعل ماض، أحيا الأمة أكثرها حياء. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن عثمان رضي الله عنه تستحي منه الملائكة، فإن أبا بكر استأذن كما تقول عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اضطجع في فراشه وقد حسر عن رجله، فدخل أبو بكر وقد أذن له فقضى له النبي حاجته وهو على حاله، ثم خرج، فاستأذن عمر رضي الله عنه، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على حاله، وأذن لعمر رضي الله عنه فدخل فقضى له حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه، فاعتدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى له حاجته قالت عائشة: دخل أبو بكر وعمر فبقيت على حالك، فلما دخل عثمان فعلت ما فعلت؟ فقال يا عائشة: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ فهذا هو الحيي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلى المرء أن يجتهد في ألا يجابه الناس بما يكرهون، فإن ذلك من قلة الحياء، وعلى المرء ألا يرى في مواضع السوء، فإن ذلك من قلة الحياء، وعلى المرء أن يحسن اختيار ألفاظه، فإنه إذا أساء في لفظه وأساء في لحظه فهذا من قلة الحياء. فعلى المرء أن يجتهد في اكتساب هذا الخلق الذي هو خلق الإسلام، وما أكثر ما فقد الناس من الحياء في هذا العصر، والله المستعان عليه التكلان. الحديث 80: تكليم الله لعباده يوم القيامة. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. هذا حديث عظيم تضمن من عظمة الباري ما لا تحيط به العقول ولا تعبر عنه الألسن. أخبر صلى الله عليه وآله وسلم فيه أن جميع الخلق سيكلمهم الله مباشرة من دون ترجمان ولا واسطة، وسيسألهم عن جميع أعمالهم خيرها وشرها، دقيقها وجليلها، سابقها ولاحقها، ما علمه العباد وما نسوه منها. وذلك أنه لعظمته وكبريائه كما يخلقهم ويرزقهم في ساعة واحدة ويبعثهم في ساعة واحدة، فإنه يحاسبهم جميعهم في ساعة واحدة. فتبارك من له العظمة والمجد والملك العظيم والجلال. وقد قيل لعلي: كيف يحاسب الله تبارك وتعالى الخلق على كثرتهم؟ فقال: كما يرزقهم تعالى على كثرتهم. وفي هذه الحال التي يحاسبهم فيها ذو الجلال ليس مع العبد أنصار ولا أعوان ولا أموال ولا أولاد، قد جاءه فردا كما خلقه أول مرة، قد أحاطت به أعماله تطلب الجزاء بالخير أو الشر عن يمينه وشماله، وأمامه النار لا بد له من ورودها، فهل إلى صدوره منها من سبيل؟ لا سبيل إلى ذلك إلا برحمة الله وبما قدمت يداه من الأعمال المنجية منها. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على اتقاء النار ولو بالشيء اليسير، كشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. في هذا الحديث أن من أعظم المنجيات من النار الإحسان إلى الخلق بالمال والأقوال، وأن العبد لا ينبغي له أن يحتقر من المعروف ولو شيئا قليلا. والكلمة الطيبة تشمل النصيحة للخلق بتعليمهم ما يجهلون وإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية، وتشمل الكلام المسر للقلوب الشارح للصدور المقارن للبشاشة والبشر، وتشمل الذكر لله والثناء عليه وذكر أحكامه وشرائعه. فكل كلام يقرب إلى الله ويحصل به النفع لعباد الله فهو داخل في الكلمة الطيبة. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: والباقيات الصالحات، وهي كل عمل وقول يقرب إلى الله ويحصل به النفع لخلقه. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم طرفا من عظمة ربنا تبارك وتعالى يحاسب الخلق جميعا في وقت واحد، ويكلمهم الله تبارك وتعالى ليس بينه وبينهم ترجمان ولا حاجب. وكما في حديث إلقاء الكنف على العبد يوم القيامة يقرب الله تعالى العبد ويدنيه حتى يضع عليه كنفه، ثم يقرره بما كان منه، فيقول: تذكر ذنب كذا؟ فيقول: إي ربي. تذكر ذنب كذا؟ فيقول: إي ربي. حتى إذا ما أيقن العبد بالهلاك قال الله تبارك وتعالى وهو البر الرحيم: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا بستره الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه، فيا طالما ستر على ما لا يرضيه وهو الجواد الكريم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا الأمر الكبير ليدل المسلم على أن يعد العدة لذلك المقام الخطير. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار، أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية ولو بشق تمرة. فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. وقد يظن كثير من الناس أنها يسيرة مبذولة، وأقول لك إن الكلمة الطيبة من أعسر الأمور على كثير من الخلق. فالكلمة الخبيثة الجاسية الغليظة هي التي تكون على أسلات ألسنتهم، وهي التي تكون دانية من منطقهم ومن كلامهم. وأما الكلمة الطيبة فبعيدة الغور في نفوسهم جدا، لأنها أي الكلمة الطيبة إنما هي اغتراف من معين القلب. فإذا كان القلب طيبا كان الكلام طيبا، وأما إذا كان القلب غير طيب فلن يكون الكلام طيبا بحال. فأظن كثير من الخلق أن الكلمة الطيبة أمر هين لا يحتاج إلى مجهود، وليس كذلك. فما أكثر الذين لا يتكلمون إلا بالكلام الخبيث، إلا بالكلام الخشن الغليظ، لا يستطيعون له ترقيقا، ولا يستطيعون أن يطيبوا ويطيبوا كلامهم لخلق الله كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله أن يطهر ألسنتنا من الكذب والزور والنميمة والغيبة ومن جميع آفات اللسان، إنه على كل شيء قدير. الحديث 81، النهي عن كثرة السؤال. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هذه الأسئلة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها هي التي نهى الله عنها في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهي الأسئلة عن أشياء من أمور الغيب أو من الأمور التي عفى الله عنها فلم يحرمها ولم يوجبها، فيسأل السائل عنها وقت نزول الوحي والتشريع، فربما وجبت بسبب السؤال وربما حرمت كذلك. فيدخل السائل في قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. متفق عليه. وكذلك ينهى العبد عن سؤال التعنت والأغلوطات، وينهى أيضا عن أن يسأل عن الأمور الطفيفة غير المهمة، ويدعى السؤال عن الأمور المهمة. فهذه الأسئلة وما أشبهها هي التي نهى الشارع عنه. وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروع، عبادات أو معاملات، فهي مما أمر الله بها وأمر بها رسوله ومما حث عليها، وهي الوسيلة لتعلم العلوم وإدراك الحقائق. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، إلى غيرها من الآيات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذلك بسلوك طريق التفقه في الدين دراسة وتعلما وسؤالا. وقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وقد أمر الله بالرفق بالسائل وإعطائه مطلوبه، وأمر بعدم التضجر منه، وقال في سورة الضحى: وأما السائل فلا تنهر. فهذا يشمل السائل عن العلوم النافعة، والسائل لما يحتاجه من أمور الدنيا من مال وغيره. ومما يدخل في هذا الحديث السؤال عن كيفية صفات الباري، فإن الأمر في الصفات كلها كما قال الإمام مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء على العرش، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإسناده إلى مالك صحيح، وكذا إسناده إلى شيخه ربيعة. فمن سأل عن كيفية علم الله أو كيفية خلقه تعالى وتدبيره قيل له: فكما أن ذات الله تعالى لا تشبهها الذوات، فصفاته تعالى لا تشبهها الصفات. فالخلق يعرفون الله ويعرفون ما تعرف لهم به من صفاته وأفعاله، وأما كيفية ذلك فلا يعلم تأويله إلا الله. هذا العلامة الكبير رحمه الله رحمة واسعة مدرسة برأسه، وكان وكذا كان تلاميذه في غاية الحرص، ومن الحرص في غاية، على بيان ما يتعلق بأمور العقيدة كلما سنح سانح في أفق ما يتعرضون له بالشرح والبيان. فتأمل ها هنا كيف أدخل ما يتعلق بالسؤال عن كيفية صفات الباري جل وعلا، وقال: ومما يدخل في هذا الحديث السؤال عن كيفية صفات الباري، فإن الأمر في الصفات كلها كما قال مالك رحمه الله لما سئل عن كيفية الاستواء على العرش: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قاس على ذلك جميع ما يتعلق بصفات الرب الجليل جل وعلا، أعني عند السؤال عن كيفية الصفة، فإن مالكا رحمه الله تعالى لما قال هذا القول، وكذا قاله شيخه ربيعة لما قال هذا القول، صار قانونا فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. فمهما سألك من أحد عن كيفية صفة من صفات الله تبارك وتعالى فعليك أن تقول: الاستواء معلوم، إذا سأل عن كيفية الاستواء، وإذا سأل عن كيفية العلم فقل: العلم معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فمن سأل عن كيفية علم الله أو كيفية خلقه وتدبيره قيل له: فكما أن ذات الله تعالى لا تشبهها الذوات، فصفاته لا تشبهها الصفات. فالخلق يعرفون الله ويعرفون ما تعرف لهم به من صفاته وأفعاله، وأما كيفية ذلك فلا يعلم تأويله إلا الله. هذه طريقة من طرق التعليم يقال لها الطريقة الكلية، وهي طريقة جامعة، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه قبل أن تستقر العلوم على قرارها من حيث التقسيم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بالطريقة الكلية، بل هي طريقة القرآن، فإن القرآن يعلم بالطريقة الكلية، فتنزل الآيات من لدن ربنا جل وعلا وفيها بيان لما يتعلق بأمور الاعتقاد وما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بأمور المعاملات وما يتعلق بالأخلاق والسلوك، فتجد ذلك في مجموعة من الآيات تنزل من لدن ربنا تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك قبل استقرار المسائل على اصطلاحاتها ولا مشاحة في الاصطلاح كما هو معلوم، فهذا أمر لا ينكر من تقسيم العلوم إلى أقسامه، ولكن ذلك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: عندنا اليوم درس في العقيدة، درس في التوحيد، ثم بعد العصر عندنا درس في الفقه، ثم بعد المغرب عندنا درس في المعاملات؟ لم يكن شيء من ذلك، وإنما كان التعليم بالطريقة الكلية. وهذه الطريقة من طرق التعليم هي الطريقة القرآنية، وهي الطريقة النبوية. في مجالس التعليم لا بأس من التقسيم، بل إنه يكون واجبا في كثير من الأحيان، حتى يستطيع الطالب وحتى يستطيع المعلم أيضا أن يحيط بالمسألة المبحوثة وبالمسألة المدروسة. وأما عند عرض العلم على العوام فما أجد نفع الطريقة الكلية، والمرء عند الخطابة يستطيع أن يفعل ذلك بيسر وسهولة إذا يسر الله له ذلك. فإنه يمكن أن يبدأ بآية من كتاب الله تبارك وتعالى ثم يستخلص ما فيها ما يريد من أمور التوحيد، وكذا ما يتعلق بأمور العبادة، وكذا ما يتعلق بأمور المعاملة، وكذا ما يتعلق بالأخلاق والسلوك، بل إنه يستخلص ذلك مما أنزله الله تبارك وتعالى في المعاملات. ولو كان في آية الدين فإنه يستخلص من ذلك ما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى وتفرده تبارك وتعالى بالأحكام التي أنزلها في كتابه وشرعها في دينه إلى غير ذلك من هذه الأمور. وكانت هذه الطريقة طريقة العلامة السعدي رحمه الله، فكثيرا ما تجده في كتبه يتخذ ما يتعرض له ولو كان من أشد الأمور تخصصا، ولو كان متعلقا مثلا بالقواعد الفقهية أو كان متعلقا بأصول الفقه، فإنه يخلص من ذلك في كثير من الأحيان إلى التنبيه على أمور اعتقاد يحتاج الأمر إلى التنبيه عليها. وأحيانا كثيرة كان يخلص إلى أمور تربوية، وتبعه على ذلك تلميذه العلامة ابن عثيمين، فإنه كان يتكلم عن الأسماء والصفات ثم يستخلص لك ما يتعلق بالفوائد المسلكية، الفوائد المسلكية التي نستخلصها من درس صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى كصفة البصر مثلا، يقول الفوائد المسلكية. وكذلك الفوائد المسلكية التي يتحصل عليها المسلم من إيمانه بصفة السمع لله تبارك وتعالى وبصفة العلم لله تبارك وتعالى. ولو راجعت شرحه على الواسطية لرأيت ذلك واضحا لائحا في كل ما يتعرض له، ما أثر ما ركز على الأمور التربوية وأتى بفوائد عظيمة رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمسلك الإسلامي السديد. وكذلك عندما يتعرض لأمور لا تمت بصلة ظاهرة قوية بالتوحيد فإنه يستخلص كما فعل العلامة المصنف هاهنا وهو شيخه وقدوته في هذا الأمر، فإنه يستخلص ما يتعلق بمسائل التوحيد. هاهنا قاعدة من أعظم القواعد التي وقع فيها الخلاف بين أهل القبلة، بين أهل السنة والمنحرفين عن الحق في باب الأسماء والصفات. هاهنا قاعدة عظيمة من قواعد الأسماء والصفات يأتي بها هينة لينة، وطريقته فيها سهلة ليس فيها تعقيد وليس فيها غموض، ويجعلها في لحمة ما أتى به وسداه، لا يجعل هاهنا نتوءا بارزا يظهر لك عند التعرض لكلامه ولا تحس تكلفا فيما أتى به، وإنما يأتي الأمر بسلاسة مطلقة. يقول لما تعرض لقول الرسول فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، دعوني ما تركتكم. ما هو السؤال المنهي عن التعرض به للمسؤول؟ ذكر ذلك وميز بين ما يحتاجه العبد وقد يتوجب عليه من الأمور التي يحتاج إلى السؤال عنها لمعرفة دينه وما يتعلق بعقيدته وما يتعلق بعبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه، فهذا يتوجب على العبد معرفته خاصة فيما أمر الله رب العالمين به وفرضه على العبد، فتعلمه فرض واجب. ما فرض الله تبارك وتعالى عليك من العبادة فتعلمه فرض واجب عليه، لأنه لا يتم ذلك الواجب إلا بتعلمه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ففرق بين ما يحذر من السؤال عنه والولوغ فيه وبين ما هو مطلوب من العبد أن يسأله وأن يحرص على السؤال عنه، ثم سلك مسلكا عذبا فقال رحمه الله: وقد أمر الله بالرفق بالسائل وإعطائه مطلوبة وعدم التضجر منه، وساق الدليل على ذلك فقال: قال الله جل وعلا: وأما السائل فلا تنهر فهذا يشمل السائل عن العلوم النافعة والسائل لما يحتاجه من أمور الدنيا من مال وغيره. قال: ومما يدخل في هذا الحديث السؤال عن كيفية صفات الباري. فعلى إخواننا الذين يتصدون للتدريس والتعليم أن يلتفتوا إلى هذه الطريقة، فإنها طريقة محكمة، طريقة القرآن وطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرها هنا هذه القاعدة الجليلة التي تتعلق بأسماء ربنا تبارك وتعالى وصفاته. السؤال عن الكيفية، كيفية الصفة، ماذا يقول المسؤول إذا سئل عن كيفية الصفة؟ يقول ما قال ربيعة وما قاله مالك رحمهما الله تعالى. لما سئل مالك عن الاستواء قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعة، ثم أمر به فطور. فهذا هو اللفظ الذي ورد. وأيضا شاع على ألسنة طلاب العلم: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا أخصر وأيسر، وهو يؤدي المطلوب. إذن اجعل هذا قانونا، فمن سألك عن كيفية صفة من صفات الله سوى الاستواء فأجب بما أجاب به مالك عندما سئل عن كيفية الاستواء. إذا سئلت عن كيفية العلم، كيفية النزول، والنزول كالاستواء من صفات الأفعال، فالاستواء صفة فعلية، وكذلك النزول إلى السماء الدنيا صفة فعلية. فإذا سئلت عن كيفية نزول الباري إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، أو كيفية نزول الباري تبارك وتعالى عشية عرفة، فأجب بما أجاب به مالك وشيخه. تقول: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فإن قال لك قائل: لا أقنع بهذا الجواب، وأنا أنكر هذا النزول، أو أنكر الاستواء، أو ما سوى ذلك من صفات الباري جل وعلا، فقل له: أتؤمن بأن لله ذاتا أو لا تؤمن؟ فإن قال: لا أؤمن بأن لله ذاتا، فلا كلام معه، هذا يعبد عدما. وإن قال: أؤمن بأن لله ذاتا، فقل: كيف ذاته؟ فإن قال: ليس كمثلها ذات، الله ليس كمثله شيء، فهو يثبت ذات الباري تبارك وتعالى وينزه في إثباتها، فيقول: أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، ليست كالذوات. قل: والأمر في الصفات كالأمر في الذات، وأنا أثبت لله صفات ليس كمثلها صفات. فإن القول في الذات كالقول في الصفات سواء بسواء، لأن الذات لا يمكن أن تنفك عن الصفات، لا يمكن أن توجد ذات مجردة عن كل صفة، هذا غير معقول، لا يمكن أن توجد ذات بغير صفة. إذن صفة كل ذات على قدرها، صفة المخلوق كالمخلوق، وصفة الخالق كالخالق. فما دمت قد أثبتت ذاتا ليس كمثلها ذات، فأثبت لله صفات ليس كمثلها صفات، وينتهي الأمر. فهذا العلامة السلفي رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث، وعنوان هذا الحديث النهي عن كثرة السؤال، أدخل هذا الأمر ووضع لك القاعدة لتستقر في وجدانك، ولتكون على أسلة لسانك، ولتكون عقيدة لك في باب الأسماء والصفات، وأنت لست بصدد درس في الأسماء والصفات. رحمه الله رحمة واسعة. قال: ثم ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصلين عظيمين، أحدهما قوله وقد مر أن لك أن تقول أحدهما على البدلية، فذكر أصلين عظيمين أحدهما، ولك أن تقول أحدهما. أحدهما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وجب تركه والكف عنه، امتثالا وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عندنا هنا ملحظ تكلم عنه العلامة الشارح رحمه الله: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، فعلق الأمر على الاستطاعة ولم يفعل ذلك مع النهي. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لم يقل فاجتنبوا منه ما استطعتم، وإنما أمر باجتنابه جميعه. وأما ما يتعلق بالأمر فقد علقه على الاستطاعة، لم يقل في النهي ما استطعتم، لأن النهي طلب كف النفس وهو مقدور لكل أحد، فهو عمل سلبي، الكف عمل سلبي، فكل أحد يقدر على ترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله، ولم يضطر العباد إلى شيء من المحرمات المطلقة، فإن الحلال واسع يسع جميع الخلق في عباداتهم ومعاملاتهم وجميع تصرفاتهم. وأما إباحة الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر، فإنه في هذه الحال الملجئة إليه قد صار من جنس الحلال، فإن ضرورات تبيح المحظورات، فتصيرها الضرورة مباحة، لأنه تعالى إنما حرم المحرمات حفظا لعباده وصيانة لهم عن الشرور والمفاسد ومصلحة لهم، فإذا قاوم ذلك مصلحة أعظم وهو بقاء النفس قدمت هذه على تلك رحمة من الله وإحسانا. ومع ذلك فإن هذه الضرورات التي أباح الله تبارك وتعالى إياها عند الاضطرار والحاجة، هذه الضرورات إنما تقدر بقدرها. فالرجل الذي انقطعت به السبل وأشرف يقينا على الموت ووجد ميتة وتيقن أنه إن لم يأكل من الميتة هلك، هذا أباح له الدين أن يأكل من الميت، ولكن أن يأكل من الميتة بقدر ما يقيم صلبه، ما يقيم أوده، ما يستطيع به أن تستمر به حياته. أما أن يأخذ من الميتة ما يجعله شواء وما يجعله على تصاريف الطبخ في أحواله ثم يأكل بعد ذلك حتى يتضلع ثم تصيبه التخمة مما أكل من الميتة التي أباح الله له أن يأكل منها بقدر، فهذا حينئذ آكل من الميتة بغير ضرورة، لأن الضرورة لا تتجاوز في تلك الحال، الضرورة تقدر بقدرها. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل الضرورة مقدرة بقدرها في أمثال هذه الأمور. لما؟ لأن قدرها نسبي، فرجل يمكن أن يقنع بأزهد شيء وهو زاهد في الطعام عند وجدانه، فضلا عن أن يكون آكلا من الميتة اضطرارا، فهذا يأكل بقدر ما يحتاج، ولكن هنالك آخر لا تستمر به حياة إن قنع بمثل ما قنع به الأول، فضرورته تقدر بقدرها على حسب حاله. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه أن جعل الضرورة مقدرة بقدرها، فتكون نسبية على حسب كل إنسان وتقواه مع ربه تبارك وتعالى. إذن أباحت الضرورات بعض المحظورات كما بين ذلك ديننا الحنيف. ليست الأدوية من هذا الباب، فإن الدواء لا يدخل في باب الضرورات، فإن الله تعالى يشفي المبتلى بأسباب متنوعة لا تتعين في الدواء، وإن كان الدواء يغلب على الظن الشفاء به، فإنه لا يحل التداوي بالمحرمات كالخمر وألبان الحمر الأهلية وأصناف المحرمات، بخلاف المضطر إلى أكل الميتة فإنه يتيقن أنه إذا لم يأكل منها فإنه يموت. فالأدوية ليست من هذا الباب. ألبان الحمر الأهلية الحمر الأهلية محرمة، وكذا البغال محرمة أيضا، فألبانها محرمة كهيل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة التحريم، قال إنها رجس. ومع ذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الهرة التي تطوف على أهل البيت لا يمكن أن يتحرزوا منها، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فأباح حينئذ أمورا دعت إليها أمثال هذه الضرائر، لأنه لا يمكن الاحتراز من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ويردف خلفه، وكان يركب البغلة صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن الذي يركب الحمار أو يركب البغلة أنه يصيبه من عرقها ما يصيبه، وكذا قد يصيبه من لعابها ما يصيبه، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لا يمكن الاحتراز منه. لم يتعرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بذكر شيء إلى أمثال هذه الأمور، فألحق العلماء ذلك بالهرة في أنها من الطوافين عليكم والطوافات. فكذلك لكثرة المخالطة ولكثرة المزاولة والاستعمال. ولكن لبن الحمارات الأهلية هذا يحتاجه المرء، وكثير من الذين شربوا لبن الحمير صاروا كالحمير، وهذا ينبغي عليه كثير من الأمور. ينبغي عليه مثلا أن يبر أباه من الرضاع، وهو الحمار صاحب اللبن، وكذلك ينبغي عليه أن يبر أمه من الرضاع، لا يركبها ولا يحمل عليها. هذا كله على سبيل الدعابة، نسأل الله أن يعفو عنا وعنك. الأصل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، هذا أصل كبير دل عليه أيضا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. فأوامر الشريعة كلها متعلقة بقدرة العبد واستطاعته، فإذا لم يقدر على واجب من الواجبات بالكلية سقط عنه وجوبه، وإذا قدر على بعضه وذلك البعض عبادة وجب ما يقدر عليه منه وسقط عنه ما يعجز عنه. ويدخل في هذا من مسائل الفقه والأحكام ما لا يعد ولا يحصى، فيصلي المريض قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنبه، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أو ماء بطرفه أي بجفنه، ويصوم العبد ما دام قادرا على الصيام. فإن أعجزه مرض لا يرجى زواله أطعم عنه كل يوم مسكين، وإن كان مرضا يرجى زواله أفطر في حال مرضه وقضى عدته من أيام أخرى. ومن ذلك من عجز عن سترة الصلاة الواجبة أو عن الاستقبال أي استقبال القبلة أو توقي النجاسة سقط عنه ما عجز عنه، وكذلك بقية شروط الصلاة وأركانها وشروط الطهارة. ومن تعذرت عليه الطهارة بالماء للعدم أي لفقدان الماء أو للضرر في جميع الطهارة أو بعضها أي يخشى الضرر إذا استعمل الماء في الطهارة، فإنه حينئذ يعدل إلى طهارة التراب إلى طهارة التيمم. المعضوب في الحد وهو العاجز عن الحد لكبر أو مرض أو نحوهما عليه أن يستنيب من يحج عنه إذا كان قادرا على ذلك بماله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على من قدر عليه باليد ثم باللسان ثم بالقلب، وليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج في ترك العبادات التي يعجزون عنها أو تشق عليهم مشقة غير محتملة. ومن عليه نفقة واجبة وعجز عن جميعها بدأ بزوجته فرقيقه فالولد فالوالدين فالأقرب ثم الأقرب، وكذلك الفطرة يعني صدقة الفطر، وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب أو استحباب إذا قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه، وكلها داخلة في هذا الحديث. فكيف يقوم للعبد عذر أمام ربه تبارك وتعالى فيما كلفه الله تبارك وتعالى به عند إهماله وعدم الإتيان به على النحو الذي أمره به ربه تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى لم يكلف نفسا إلا وسعة، ما كلفنا الله العنت وما حمل علينا المشقة، بل إن هذا الدين نفى الحرج والعنت والمشقة، فهذا دين جمع اليسر من أقطاره، دين الله تبارك وتعالى يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي إلا غلبه الدين. فعلى المرء أن يجتهد في طاعة ربه تبارك وتعالى، وأن يجتهد في الإتيان بالنوافل التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين، لأن الله جل وعلا قال كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أراد أن يتحصل على محبة ربه تبارك وتعالى فعليه أن يكثر من نوافل العبادة، وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاد بي لأعيدن، إلى آخر ما قال ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث الإلهي العظيم. فعلى المرء أن يجتهد في الإتيان بما فرض الله تبارك وتعالى عليه، فما تقرب عبد إلى الله رب العالمين بشيء هو أحب إلى الله تبارك وتعالى من الإتيان بما فرضه الله رب العالمين عليه. فيجب على المرء أن يحرص على أداء الفرائض، لأن الإنسان إذا فرط في هذه الفرائض فقد عرض نفسه لعذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. بل إن العبد إذا ترك الصلاة عرض نفسه لأن يكون كافرا خارجا من دين الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. في أحاديث كثيرة فيها ذكر الكفر وصفا لمن ترك الصلاة ولو كان فرضا واحدا. فالذي يترك الصلاة، وهذا عند كثير من أهل العلم، الذي يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا جحودا ونكرانا، يكون كافرا خارجا من الملة، فتطلق منه امرأة ثم إنه تسقط ولايته عن حريمه، عن ابنته وما أشبه، ثم إنه إذا مات لا يلزم المسلمين أن يغسلوه ولا أن يصلوا عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإذا مات لا يرثه أهله، وإذا كان هو في حياته ومات من له ميراث عنده فإنه لا يرثه أيضا، ثم يخلد في النار أبد الأبيد لا يخرج منها أبدا، كل ذلك بترك الصلاة. هذا قول محترم معتبر عند كثير من العلماء من السلف والخلف، أن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا فهو كافر كفرا يخرج من الملة، يصير كافرا. وعند كثير من أهل العلم أيضا من المتقدمين والمتأخرين أنه يكفر كفرا أصغر، بمعنى أنه لا يكون كافرا مرتدا خارجا من الملة والدين، ولكن لا بد من استتابته، فإن تاب وإلا عرض على السيف، يعني إذا قيل له صلي وإلا قتلناك، فإن قال لا أصلي ولو قتلتمون، وتعرض للسيف على رقبته وهو يقول: أنا لا أنكر أن الصلاة مفروضة علي، ولكن لن أصلي ولو قتلتموني. قال العلماء: هذا لا يكون مسلما، لو كان في قلبه ذرة من الإسلام